الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه أما بعد، تفضل لكم السلام. فهنا بعض الأسئلة كنا قد طرحناها عليكم، ذلك من باب التمرن والتدرب على الإعراب، لأن الجانب النظري وحده لا يكفي، ولا بد من شد عضده بالتطبيق العملي. أعطيناكم 17 مثالا يعرب، والمقصود من السؤال هو إعرابه مفردات وجملا، ثم بيان المطلوب، وأيضا بيان وجه الشاهد. فأول مثال هو قوله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فنعرب المثال الأول. تفضل. هناك أوراق حتى تصحح الأمثلة، إذا كان هناك خطأ صحح. تفضل. إن حرف نصب وتوكيد. قارون اسمه إن منصوب. كانت الماضي ناقص. أيوة. واسمها ضمير مستتر. اسمه كان ضمير مستتر. من حرف جر قوم مجرور. تقديره هو يعود على قارون. أمين. قومي اسم مجرور بميم على مستتر. جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان. نعم. وكان اسمه وخبره فحذف خبر كان. ما زال، خلي الجملة على الأخير. مضاف موسى ضاف إليه مجرور عن مجره خطأ. من عمل الصرف هذا؟ من عمل الصرف موسى العالمية والعجمة. صحيح. إذا موسى مضاف إليه مجرور مجره فتح المقدرة على الألف من عنده التعذر نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. ماشي. علاش ما يجيش إنسان يقول لك هنا لأنه مقصور بالألف؟ أصلا ليس بعربي هذا الاسم، تأتي بهذه المسألة القصر بالألف في الأسماء العربية. زكريا ما يجي واحد يقول لك لأنه مؤنث بالألف ممدودة، هذا اسم أعجم تغلب عليه. الفاء فبغى حرف عطف، بغى فعل ماضي. جيد. بغى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة من عبر التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على إيه؟ لازم تقول يعود على قارون. لازم تقول لفاعل لم يعود، كما تقول إيش فاعل لم يعود. عرض الإعراب والبيان عليه. معليش جار مجرور متعلق ببغى. وآتيناه عاطف على الجمل. إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. عادي. آتينا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء والهاء ضمير متصل مبني مع النصب زيد كلمة مفعول به أول، لأن آتى تنصب مفعولين وهي من أخوات كسى، من أخوات أعطى، من أخوات سأل، تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. من الكنوز مبني على السكون فتح الالتقاء ساكنين، ايش بك خايف؟ من الكنوز، الكنوز مجرور بمن جاء مجرور تعلق بأتينا، ما اسم موصول مبني في محل مفعول به ثاني. جيد، آتيناه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة الغو من الكنوز. بقى على شيء نقول من الكنوز، خلاص من الكنوز علقتها بآتيناه ماشي معلش جايز، ولو علقتها بمحذوف حال ماشي. نعم معناها نعم من هنا بيانية، وآتيناه من الكنوز حيث لو حذفته يصير هذا اللي يسموه تمييز مجرور بمن، تمييز المجرور بخش تمييز شو تعرفه تبين، تمييز والتبين جيد. من بيانية وآتيناه من الكنوز، أخش ما إيش الابتداء هنا، الابتداء تعالى مبدأش من الكنوز، آتيناه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة من الكنوز، بين هذا الشيء قام من الكنوز. لذلك قلت لك من الكنوز تعلق المحذوف حال من ما أتينا ما إن مفاتيح روح ما عندك حضرناها، ما اسمه صنع في مع النصب في عدية ثانية احتاجت ايش على غلط من غلطة غلط احتاج غلطة. إن إن حرف نصب وتوكيد مفاتيح، بسرعة بسرعة بسرعة، مفاتيح اسم إن منصوب ونصب فتحة مضاف والهاء مضافة، لام لام مزحلقة، مضارع مرفوع مترفعه ضم الظاهرة في آخره تنوء، والفاعل ضمير مستتر يعود على مفاتح. جيد، بالعصبة جام جر متعلق بتنوء، أولي الناس لعصبة، صح العصبة معرفة، وأولي مضافة لماذا؟ للقوة، والقوة معرفة، إذا المضاف إلى معرفة معرفة فيصح كونه نعتا لمعرفة. جيد، أولي نعت لمن؟ للعصبة، ونعت المجرور وعلى مجره لا لا ملحق بجمع المذكر السالم. جيد، عندك دليل باللي يقولوا من ملحق ايه قولوا قولوا وعلموا، اكمل الفراغ، قولوا وعلمون اليون وارضون الشذ والسنون. جيد، قولي القوة مضاف اليه قوتي جرام جرائي كسر ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل ظرف، قلت ظرف كيف قلت لي فاعل وحصلت، كيف قلت لي فاعل في مبني في المحل وقعت حاصل، هل يمكن فاعل عنده حكم واحد ظرف في محل نصب، في محل نصب متعلق باش هذا الظرف، هنا تعليق، هنا صرت من عباد الألفاظ، كان عباد الشمس كان عباد الألفاظ، تبع الألفاظ زي تبع المعنى إذ قال لقومه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة الغوء إذ قال لقومه، تعلق بيش فبغى يوم قال له، يوم قال له قومه بغى عليهم يوم قال له قومه. هكذا فبغى عليهم فبغى عليهم متى؟ يوم قال له قومه. فهم بغى عليهم صاحب لنا متى؟ يوم قال له قومه. إذن تعلق ببغى. قال في الماضي مبني على الفتح له جوم جوم تعلق بقال قومه. فاعل لقال مرفوع ترفعه ضمه وهو مضاف لا مضاف إليه. ما زال جوم لا تفرح لا ما هي تفرح مجزوم بلا عزمي سكون وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت إن لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين. لا الله اسمه إنا رب الجلال اسم إنا لا نافية يحب عن ترفعه الضمة والفاعل مستتر تقديره هو الفارحين مفعول به منصوب بالياء على المترس بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر. شحال عندك من جملة إلى غاية الآن؟ إلى غاية الآن شحال هناك من جملة مع البيان؟ تعرفين العدد قبل أحسب عدة من الجمل بس سبعة من علامات الساعة المسخ والقذف انت مسخت الجملة ماشي سبعة كيف وقت الهاجة على بس شو اللي يقول اكثر شو اللي يقول اكثر شحال وجدت انت تعجبني عشرة منير قولي ما صحت الجملة وش كتب هذا الرقع ما كنش هاي الجملة منير شحال اكداك وجدت لم توجب عن الاسئلة اجبت عن الاسئلة ما أجبش عن الجمل ما ليش وضوك ألقى في رأيك أعطي نظرة خاطفة شحال كان الجملة شحال وجدت تسعة يلا هاتنا الأولى منير أنت في رأي في رأسك حاول تسبقه دائما قبل ما يستنبط تسبقه يلا يعني الآية كلها إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم هذه لا محل لها من الإعراب الابتدائية جملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن جيد بغى عليه أنا كان من قوم موسى فبغى عليه إن قارون بغى عليه معطوف على جملة كان إذن هي في محل رفع معطوف على الخبر في محل رفع معطوف على الخبر من ثلاثة وآتيناه عشان تحب الابتدائية الآخر إن قارون آتيناه من الكنوز أو يعطف لك معطوف على الجملة الخبرية في محل رفع إذا في محل رفع معطوف على الجملة الخبرية هاي أربع جملة إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة جملة إن صرت موصول هاي جيد صار شحال عندك الآن إن قارون كان بغى عليهم وآتينا أم أربعة الآن إن مفاتيح خمسة صرت موصول جملة لتنوء بالعصبة خبر إن ستة قال له قومه في محل جر بإضافة إذ إليها جملة لا تفرح محكية بالقول إن الله لا يحب الفارحين محكية بالقول في محل نصب لا إن الله لا يحب الفارحين تعليلية هذه ما ذكرتهاش لماذا لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين تعليلية لا محل لها من الإعراب شحال عندك ساعة وهي العاشرة ثم تجيبها شرحت عليك وهي العاشرة جعلت الجار نعم إن الله لا يحب الفارحين جملة لا يحب الفارحين هي العاشرة هي الخبر تاع إن جيد جملة لا يحب الفارحين. شوف عندك لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين محكي ذو قول داخل هذا القول كان جملتان واحدة تعليلية إن الله لا يحب الفارحين واحدة خبر إن لا يحب الفارحين. شحال عندك؟ 10 جمل. جيد. مثال ثاني قوله عز وجل أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهل أين الشاهد؟ علاش جبنا هذا هذه الآية هذه متى تصادفك في علم النحو؟ تفضل هناك متى تصادفك هذه الآية في باب النحو؟ هل تستدل بها مثلا وأنت تدرس أنواع الكلام؟ هل تستدل بها وأنت تدرس أن الحرف الحروف كلها مبنية؟ في باب النواسخ عشان أنا سألت قلت باب النواسخ لأن في الورقة على السؤال مكتوب باب النواسخ لكن أين النواسخ؟ راهي 6 نواسخ. فكر تفضل هناك وراه في كان. هل هناك شيء يتعلق بكان؟ يعني هل هناك مسألة ده فيها خلاف حتى نأتي بهذه الآية لأجلها ولا حاجة يمكن يعني يشك فيها إنسان حتى نأتي بهذه الآية لأجلها؟ هناك شيء في هذه الآية نستدل به لأجلها. إذا خالفك إنسان قل له هولي الدليل وهو وجوب كسر إن بعد اسم الموصول. يجب كسر الهمزة إن بعد اسم الموصول ما إن ولما تقولش ما أن، لكن قلنا إذا وقعت إن في صدر الصلة لو وقع في حشو الصلة فلا يجب الكسر ولكن يجوز النصب. فهم جملة تعليلية استئنافية جملة تعليلية هنا هل يجوز الفتح؟ لا تفرح أن الله لا يحب الفارحين. وإذ قال له قومه لا تفرح أن الله لا يحب الفارحين احنا جملة إذا وقعت إن في جملة تعليلية قلنا يجوز الفتح والكسر لكن هل على الإطلاق؟ لا تفرح أن الله لا يحب. أول حرف الجر ما هو؟ لأن لا تفرح لأن الله لا يحب الفارحين. فهم هذا فهنا شوف استدل بهذه الآية على مسألتين يحتاجان إلى استدلال في باب إن وأخواتها. المسألة الأولى وجوب كسر همزة إن بعد اسم الموصول وجواز فتح وكسر همزة إن إذا وقعت الجملة تعليلية. فهم فإذا كسرت فالجملة أصلا جملة تعليلية لحن العرب إذا فتحت تقدر حرف جر. فهم شفنا آيتين عن ذلك إن كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم خذ من أموال صدقة تطهرهم تزكين بها إن صلاتك أن صلاتك سكن له فيجوز كذلك. هذا يصلح مثال ثالث جيد. ثم قال أو قوله عز وجل أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم. ذكرت الاستدلالين للزوج إلى مزحلقة أمر موش مختلف فيه نحن نجيبوا المسائل اللي تحتاج للاستدلال قد تخفى على طالب العلم مفهوم قد تخفى على طالب العلم. مثلا احنا هذه الآية كي ذكرناها في علم النحو ذكرناها على جال مزحلقة ماشي على جال مزحلقة ذكرناها على جال إن تكسر في إذا بقت تتبع الاسم موصول أو المقصود يعني. وكان مسائل قد تخفى على طالب العلم مثل الجملة التعليلية قلنا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تفضل هناك صوت مرتفع. أولم يهدي الهمزة استفهام الإنكاري ولا الحقيقي ولا التقريري حقيقي يعني إن الله عز وجل يخفى عليه الجواب لا أقر أو أنكر أو أصلا التقرير ماشي معنى أقر مقصودش الإقرار قرر أو تقريري بمعنى يجعلك تقر مثلا شوفت نستنى فيك ماشي تجاوبني إجابة الجاهل لكن أريد منك أن تجيبني إجابة المعترف ألم نشرح لك صدرك تقول لي صح شو اللي حصل ألم نشرح لك صدرك؟ قولي بلى. الله عز وجل لا ينتظر منك الإجابة لأنه يجهل ولا يوبخك، ولكن ينتظر منك الإجابة اعترافا. ها وش معنى الإقرار بالنعمة؟ علاش نقوله إقرار بالنعمة؟ فهم هذا سأل تقرير. تفضل. الواو حرف عطف لجملة محذوف على جملة مذكورة. وأول شوف مثلا جيد، يعني أيجهلون أو يكفرون، أيكفرون ولم يهدي لهم؟ طبعا لم حرف نفي وجزم وقلب، يهدي مضارع مجزوم بإلى معجمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، والكسرة دليل عليه. جيد، أين هو الفاعل؟ حبس، ايش قلت لكم في الدرس الأخير؟ أقرأ كل الجملة بعدين شوف. أين هو الفاعل؟ وجدته. ما هو الشيء الذي لم يتبين، لم يهدي له، لم يتبين له؟ جيد، أن لو نشاء. إذن أن وما بعدها في تعويل المصدر فاعل، إذا هو جاي الفاعل ما نقولوش ضمير مستتر، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر هو وإلا فضمير مستتر. فهم؟ إذن يهدي فعل مضارع مجزوم به لم، والفاعل سيأتي. للذين، اللام حرف جر، والذين في محل جر، اسم موصول مبني في محل جر متعلق بيهدي، يرثون مضارع مرفوع من رفعه ثبوت النون، والواو والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الأرض مفعول به ليرثون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، من بعد جام جر متعلق يرثون أيضا، مضاف أهلي مضاف إليه، والهاء مضاف إليه. أن مخففة من الثقيل، علاش ما نقولوش مصدرية؟ لأنه لو جاءت بعدها أن لو نشاء، أن لو نشاء اسمها ضمير مستتر، تقديره هو ضمير شأن محذوف، تقديره هو ضمير شأن محذوف، تقديره هو بالسيف. جيد، حرف امتناع لامتناع، أو حرف لمكان سيقع لامتناع لوقوع غيره، نشاء مضارع مرفوع، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، أصبنا فعل ماضي كله أعرب المفردات، أصبنا فعل ماضي بناء السكون، ونا فاعل، والهاء مفعول به، والميم للجمع، بذنوبهم متعلق بأصبناهم، ونطبع واو حرف عطف، نطبع مضارع مرفوع من طرفه ثم الظاهر في آخر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن أيضا، على قلوبهم جام جر متعلق بنطبع، وقلوبهم مضاف لها مضاف إليه، والميم للجمع، فهم حرف عطف هم. هذه جملة اسمية عطفناها على جملة فعلية، يجوز لا يجوز صح، يجوز عادي. فالسببية ايش بها؟ هذه ما يشفى السببية. الآن فالسببية ما عندهاش علاقة بالنصب، ماشي بالضرورة، ماشي وين تكون فالسببية معناتها لازم يكون نصب، ماشي وين تكون زعما خشوة لازم يكون مضارع، مثلا أو فوكزه موسى فقضى عليه، نضع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فدلت على العطف السببية. فإذا كان المعنى سببية لا تعرج عليه، وقتاش تعرج عليه؟ ما اللي يكون مسألة راح تنصب الفعل المضارع، ما راح ينصب، مثلا ذاكر فتنجح، أنا أقول فاء سببية، طبعا اللي ما يكونش عندها عامل ما يكونش هناك عامل النصب نقول فاء حرف عطف معناه الشبابية، معناه الشبابية لا شك. فاء فنطبع على قلوب ونطبع على قلوب أي فهم لا يفقهون، هم مبتدأ ضمير منفصل مبني في حرف مبتدأ لا يسمعون لما فيها يسمعون مضارع مرفوع ترفيع ثبوت النون والواو فاعل. شحال عندك من جملة هنا؟ واش ما حلتش التمارين من قبل؟ ما حسبتش الجمل شحال؟ نسيت الجمل. تنساوش الجمل. توش تنسى الجمل. شحال؟ خمسة. معليش، شكون يقول أكثر؟ شحال صفنت؟ ثمانية. شحال صفنت؟ تسعة. باين من عقابة الأخ. شحال صفنتها؟ ستة. على ربي قاعد منهم ظالم لنفسه ومنهم مختصم وسابق بالخيرات. يلا تفضل اعطينا وش عندك جملة هذه سهلة الآية قاعد في دائرة هذه ذكرتها الجملة التي عطفنا عليها هذه ابتدائية وهذه معطوفة عليها فلا محل لها من الإعراب مفهوم معطوفة عليها يكفرون هاي الابتدائية ولم يهدي للذين هذا على قول سمخشري ومن شارع عليه ولا يعدل عن هذا الإعراب إلا لمانع إلا لمانع يعدل عنه لأنه ابن هشام رحمه لما ذكر قول سمخشري تعقبه قال هذا لا يطارد هذا لا يطارد مش دائما بدليل أنه جاب أمثلة أنه لا يمكن عطف جملة مذكورة على جملة محذوفة أصلا مكاش لا يتصور وقوع جملة محذوفة لكن هنا يمكن يعني أبقوا على ضلالهم ولم يتبين لهم يمكن لا أبقوا على ضلالهم ولم يهدي للذين ففضل إذا جملة ابتدائية غير محذوفة وهذه معطوفة عليها زوج صح لنا يلا يرثون الأرض صرف الموصول لو نشاء أصبناهم بذنوبهم لا لا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم لا لو قبل تعرف شكون صرف الحرف اسمها وخبرها اسمها اللي هو ضمير الشان وخبرها صح لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ها أننا هو أربعة مخففة صح لنا أربعة مخففة كان أربعة مصدرية كان أربعة مصدرية ها إيه صح في تكون مخففة تحتاج خبر نسيت صح لنا صح اللي كان يعتبرها مصدر ما كانش خبر صح واعتبرها مخففة إذن وين الخبر نشاء ولا لو نشاء وصبنا بس جملة لو نشاء جملة الشرط والجواب تعطيه خبر أن شحال عندك حتى الآن أربعة بعد ربط رجع ضمير الشان وين خبر انت يعني خبر تعم هذه صرف الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب لو نشاء أصبناهم جملة نشاء ها حرف شرط غير جاز ونشاء جملة ابتدائية لو نشاء قلنا دائما كي تدخل لك إن وتعرب اللي بعدها ولا إذا لو ولا تعرب اللي بعدها هذه جملة ابتدائية شحال عندك حتى الآن ستة أصبناهم جواب الشرط غير الجازم جواب الشرط غير الجازم فاعلي هذه أنا ومن بعدها أفتح المصدر فاعل تبان أنه وبعدها أفتح المصدر فاعل لمن؟ ليهدي. صحيح شحال عندك حتى الآن؟ سبعة. إذا جوابك هنا خلاص انت تصب سبعة انت هنا خلاص جوابتك. انت يا حسرة وخلاص خلاص. ما تخذلش. شوف يا أخي اسمع لي منيح. كاين مذهب في الإعراب، حنا نمشيو على هذا، نعتبره التأويل بالمصدر نعتبره من بين الجمل. فهم كان لي يجيب لي حاجة واحدة أخرى أقول حتى الجارم جرور نعتبره من بين الجمل، لكن لا احنا نعتبره من بين الجمل، خاش أنا نعلق الجارم جرور تاعي والظرف نعلقه بمفرد إلا إذا كان صيلة سنة ترجع لها جملة. فهم احنا نعلقه دائما الجارم جرور تأويل متعلق بمفرد فلا جعله من أعراب الجمل. احنا نمشي في أعرابنا دائما على أن الأحرف المصدرية وما بعدها نعتبرها جملة، في الحقيقة هي ليست جملة، لا لا راهي مفرد، مفرد مؤول. احنا وشنو نمشيو على هذا، نمشيو على هذا. حبيت تجعلها مفردة من الأول قول لي عرب لك شوف أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، وبعد عرب لك أن لو نشاء أصبنا، بعد قال لك أن وما بعدها تلاقوا المصدر فاعل ليهدي، خلاص قول ما تولي ليش من بعد عليها عرصة ليش ما وليناش لي هذا كان لي حبي يولي حبي ما توليش. فهم انت ذكرتها من قبل فاعل ذكرته ذكرتوش ما الآن تذكره تقول أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل شحال حتى الآن سبعة ونطبع على قلوبهم معطوف على جواب الشرط فهم لا يسمعون فهم لا يسمعون معطوف على جواب الشرط إذا شحال عندك تسعة جمل ها والجملة لا يسمعون خبر تاعهم إذا هذا عشر جمل أبي خوش خليت أنت الأولانية لا أولم يهدي ما عليش هذيك مغفور لك فيها إن شاء الله اتفقنا مشي سبعة مشي ثمانية عشرة الشاهد أين هو تفضل هناك ما زالك أنت الشاهد ها أن لو نشاء خففت أن اسمها ضمير الشأن وفصيلة هي المفروض أن المخففة من الثقيلة وش لازم يكون اسمها خبرها لازم يكون جملة زيد اسمية جملة اسمية هذا هو المفروض صح فإذا بالخبر تاع أن هنا راه يفاجأنا ويجي جملة فعلية صح خلق جملة فعلية معلش كيكون فعلها جامد قلنا هنا المشكلة متصرف قلنا معلش كيكون متصرف دال على الدعاء صح أنا ما وش يدل على الدعاء ذكرين لازم يكون خبر أن جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دال على الدعاء هنا ما جاش جملة اسمية ما جاش جملة فعلية فعلها جامد ما جاش جملة فعلية فعلها دال على الدعاء فالآن وش قال لك وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو قل من النحاة من ذكر لو فجاءت هذا مثال لو نشاء فهم جيد هذا هو الشاهد وفيه شاهد الاستعمال يهدي بمعنى يتبين أو لم يهدي يهدي بمعنى لا يتبين ثم المثال الثالث ونقف إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سهلة جدا هذه الآية فهم لذلك محمد تفضل بسرعة إذا ظرف خافض للشرط منصوب مع جوابه مستقبل من الزمن جاء فعل ماضي مبني على الفتح وكاف ضمير متصل مبني مع النصب مفعول به منافقون فاعل قالوا فعل ماضي مبني على الضم صالب الواو والواو فاعل نشهد مضارع مرفوع بترفيع الضمه وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن ان حرف نصب وتوكيد والكاف اسمها لام المزحلق لرسول الله ورسوله خبر إن وهو مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه واو اعتراضية أو تحب تقول استئنافية معلش الله لفظ الجلالة مبتدأ يعلم في مضارع مرفوع بترفيع الضمة جيد وفاعل مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة الله إن حرف نصب وتوكيد والكاف اسمها لرسوله لا مزحلقة ورسوله خبر إنك ومضاف إلى مضاف إليه. والله يشهد. قد يستثقل الإنسان يقول كل شيء، والله يعلم إنك لا رسول، والله يعلم، الله يشهد إنك إن المنافقين كذا. هنا كما قال والله يعلم إنك لا رسوله، المعنى يفسد. صير كلام إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنت ماشي رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كي قالوا رسول أنت هم كاذبون، أنت ماشي رسول. فالله أراد أن يعتذر، قال والله يعلم إنك لا رسول، صح والله يشهد إن المنافقين كاذبون، فهم صادقون في القول كاذبون في الدعوة في الشهادة. والله يشهد إن المنافقين، إن قلت الله مبتدأ ويشهد مضارع وفعل مستتر، وإن حرف نصب وتوكيد، منافقين اسم إن ولا مزحلقة وكاذبون خبر. صح، شحال عندك من جملة هنا؟ عشرة. الله يبارك يا سيدي، ان شاء الله كيف سؤال مين سوى عندك الجمل اسقيتهم ماذا؟ تفضل اعطيهم لي قبل قاعد آية كلها ابتداء من الاولى عندك 11 من الاولى عندك 11 يلا الجملة كلها ابتدائية. جاءك في محل جر بإضافة الى اليها، لا قبل نبدأ بوحدة بوحدة، قالوا نشهد جواب الشرط لا محل لهم الأعراب، إذا جاءك المنافقون قالوا ثلاثة نحكي بالقول، نحكي بالقول نشهد إنك لرسول الله، وشنو هي؟ هي نحكي بالقول شو بيكم حبلتو؟ قالوا نقطتين نشهد إنك لرسول الله، هذه المحكية بالقول شحال منها؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله محكية بالقول، ونشهد إنك لرسول الله خش قالوها هي محكية بالقول. إن اسمه خبر شو بيها؟ مفعول به لمن؟ أنا أول مرة أسمع بلي مفعول به يكون جملة بإنه نشهد بمعنى عليمة تخطي عن طلبه عليمة، نشهد بمعنى عليمة كان هكذا، نشهد أنك نشهد إنك لرسول الله. احنا كي قرينا الفعل المعلق باللام، الفعل المعلق باللام نعربه سدة مسد مفعوليه متى؟ إذا كان بعد ظن أخواته، صحنا نشهد لم تتضمن معنى عالمة فقط، الشهادة نتشهد بالقول، الشهادة بالعلم، الشهادة بالاتباع، نشهد إنك لرسول الله. يلا نشهد إنك لرسول الله. يلا شكون يذكرنا بالبحث يعني؟ مش بيكم طقطقتم رؤوسا؟ لا بعدين نجي في الشاهد الآن. نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك، هل تعطي إنك لرسول الله مفعولا به لنشهد؟ أعطوها مفعول به لنشهد. لماذا؟ نشهد بأنك رسول الله. الآن جاءت اللام، ما تقدرش تقدر أن، ما تقدرش تقدر أن، ما تقدرش تقدر الباء، مفهوم؟ ما هو الجواب؟ درسناه الجواب، كنا درسناه، درسناه الجواب ولا لا؟ لأجل اللام، وإحنا اللام نعرفه بلي ما تجيش إلا مع تعليق، صح؟ مع أفعال، وخص بالتعليق وجه، خص بالتعليق والإلغائمة من قبل هب والأمر هب قد أجرم، هكذا، إحنا وش بينا هنا؟ وش درنا؟ بين قوسين، وش قلنا؟ قلنا التعليق ليس خاصا بأفعال القلوب، ولكنه يعم أيضا الأفعال التي تدل على معاني أفعال القلوب. إذا نشهد يدل على، يتضمن العلم، يتضمن اللفظ، يتضمن الاتباع، يدل على العلم، لا فهنا تعلق إنك لرسول الله جملة مفعول به لنشهد. لماذا نشهد جملة إنك لرسول مفعول به لنشهد؟ لأنها تضمنت معنى علم، مفهوم؟ هذا المقصود. جيد، شهادك إذن جملة إنك لرسول الله مفعول به لنشهد، وجملة نشهد إنك لرسول الله مفعول به لقالوا، وجملة قالوا نشهد إنك لرسول الله جواب الشرطة إذا، وإذا وجاءك المنافقون محل جر بإذا، وإذا جاءك المنافقون إذا، إذا نحن أعلم خمس جمل. روح الله جملة، والله يعلم إنك لرسول اعتراضية، جملة يعلم إنك لرسوله خبرت الله هم سبعة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعلم إنك لرسوله جيد، يعلم إنك لرسوله، إنك لرسوله سدة مسد مفعولي عالية، علاش أنا ما كسرش افتح شمزة أن وجود اللام تعليق، شحال عندك؟ ثمانية، ثمانية. جملة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون معطوفة على أنا جواب الشر، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون في الدعوة، ما مش كاذبون في القول، فحب الله عز وجل بينه مش كاذبون في القول، جاب لك جملة اعتراضية، إذا الذي معطوف على جملة جواب الشرط، لا محل من الإعراب أيضا، يشهد إن المنافقين كاذبون، خبرت إن شحال صاروا؟ 10، جيد، ورم العشرة بلادك تاع إن المنافقين لكاذبون، سدة مسد مفعولين شاهدة، لأن شاهدة تضمنت معنى عالمة، هاي 11 جملة في سطر. المنافقون وش يديروا؟ مشاكل في كل يوم. شاهد باين، شاهد ولا لا؟ شاهد باين. كسر همزة إن بعد لام لقول ابن مالك رحمه الله، وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. لما حدثش تمارين تاعو يستدرك، بارك الله فيك، يستدرك لما دارش تمارين تاعو يستدركها، تلاحظوا بلي فيها خدمة. إذا كنتم تريدون نكمل تدريب اللهم بارك، نشرح في الدرس اللهم بارك، ديروا استفتاء. يلا نكتفي بهذا، كل مرة إن شاء الله تعالى نأتي في وقت مبكر نحل هذا التمارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ساعة عندكم؟ ها؟